يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الهجر في المضجع؟ هل هو عدم الجماع؟ قيل إنه يوليها ظهره، المضجع يوليها ظهره، وقيل إن المراد بالهجر في المضجع أنه لا يكلمها، ينام معها ولا يكلمها. نعم.